محدش يجي يعزيني ولا حد يفكر يواسيني ولا حد يقول لي ما تزعلش ولا حد يقول لي ما تزعلش. خاين خرجته من حياتي وقفلت وصفت حساباتي عملت اللي انا من كام سنة كان لازم اعمله بس ما تعمل. قولولي مبروك عملت الصح انا وسبته. قولولي مبروك ومش هتهزني غبته. قولولي مبروك هعالج قلبي من طبته عشان طيبة قلبي كتير كانت سبب خيبته. قولولي مبروك اني رقت وفقت من خاين الامانة اللي ياما ظلمنا واللي ياما جرحنا وأذانا. احنا كنا ملوك وكان مملوك بيحلم يتصور معانا. قولولي مبروك اني رقت وفقت من خاين الامانة اللي ياما ظلمنا واللي ياما جرحنا واذانا. والله ولا ندمان ولا زعلان يلا خلصت وكفايانا. قولولي مبروك فارقته واشتريت نفسي. قولولي مبروك عرفت خلاص قيمة نفسي. قولولي مبروك ده انا اتحررت من يأسي حدوقوا الجرح والقساوة مرة من نفسي. قولولي مبروك اني رقت وفقت من خاين الامانة اللي ياما ظلمنا ياما جرحنا وأذانا. احنا كنا ملوك وكان مملوك بيحلم يتصور معانا. قولولي مبروك اني رقت وفقت من خاين الامانة اللي ياما ظلمنا ياما جرحنا وأذانا. والله ولا ندمان ولا زعلان يلا خلصت وكفايانا.